بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدم لكم شرحا لكتاب حلية طالب العلم لمعالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقيف حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعين. الدفع أسهل من الرفع، كما أن الاستجامة أقوى من الابتداء، فالدفع أسهل من الرفع، مثل ما يقال عند الأطباء الوقاية خير من العلاج. فأنت من الأصل تقي نفسك هذا، لا أن تقع فيه ثم تحاول أن تتخلص منه. نعم. وعليه فتخيل للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: أولا صديق منفعة، وثانيا صديق لذة، وثالثا صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. المنفعة مثلا صديق منفعة، عندك مال تجد أنه يصادقك، عندك جاه يصادقك، عندك منصب يصادقك. إذا زال المال افتقر أو ترك المنصب تركوه، إذا هؤلاء الذين حولهم أصدقاء منفعة. صديق اللذة ما دمت على هذه اللذات، مثلا إنسان عنده محرمات يشرب خمور وفواحش وما أشبه ذلك، كله أصدقاء، هؤلاء أصدقاء لذة، إذا زالت هذه الأمور زالوا. صديق فضيلة يقول: وأما الثالث. نعم. وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صدقته تبادل اعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها، ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، انتهى كلامه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياة العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد. كبر الهمة في العلم أن يتعلم العلم ليكون إماما ينفع الناس، يعني بعض الناس يأتي لحلقات العلم لمجرد الأجر والثواب، وبعضهم يأتي لحلقات العلم لأجل أن ينفع نفسه فقط، وبعضهم يأتي لحلقة العلم لمجرد الاستفادة، لكن الذي يأتي لحلقات العلم ويدرس العلم لأجل أن يتعلم فيكبر في العلم وينفع الأمة، هذا هو كبر الهمة، وعنده همة عالية أن يكون شيئا في هذه الأمة ينفعها بعلمه، يدعو إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن كبر الهمة في طلب العلم ألا يطلب العلم لذات العلم فقط، وإنما يطلب العلم لأجل ماذا؟ لأجل أن ينفع الأمة، أمة إسلامية، يعني الأمة تحتاج. ولا يقل العلماء موجودون، العلماء لن يخلدوا، كل يوم تشاهد يموت عالم أو طالب علم أو ما أشبه ذلك، من يحل محل هؤلاء؟ الأمة بحاجة. إذن من كبر الهمة وعلو الهمة في طلب العلم أن يكون الإنسان في طلبه العلم قاصدا بذلك ماذا؟ نفع الإسلام والمسلمين والدفاع عن الشريعة والانتصار لها. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، نعم، هناك فرق بين كبر الهمة وبين الكبر، كبر التكبر والتغطرس، أما كبر الهمة فهي أن ينوي بطلبه العلم كما تقدم، أن يكون إماما للمسلمين ينافع عن شريعة الله ويدافع عنها ويعلم هذه الأمة ويدعو إلى الله عز وجل على علم وبصيرة. نعم. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم التزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس والله أعلم. النهمة في الطلب إذا علمت الكلمة، نعم، التيمم يباع عند فقد الماء، لو بذل له الماء، بذل له ثمن الماء، قيل له خذ هذه 10 ريالات اشتري بها ماء، هل يلزمه القبول؟ لا يلزمه القبول، يقولون لأنه يخشى أن يدفع عن نفسه المنة، وهذا فيما إذا كان الدافع ممن يخشى منه منة، ولكن أن البالغ قد لا تتصور منه منة، كما لو كان الدافع له مثلا الدافع أميرا أو ملكا أو إنسان له مكانته، فإن المنة قد تكون بعيدة، لكن المنة تكون ممن هو دونه أو مساو له، فإذا خشي ذلك فلا يلزمه القبول. ومع ذلك الفقهاء قالوا لو احتاج إلى ثوب، احتاج إلى ستر عورة، ليس عنده ما يستر به عورته، فهل له أن يقبل ثوبا هبة؟ يعني المسألة نعم، عادم للماء، عادم الماء، بذل له ثمن ليشتري أو بذل له ماء ليتوضأ، وعادم للسترة، بذلت له السترة ليستتر بها بالصلاة ويرده، يقولون في السترة يلزمه القبول وفي الوضوء لا يلزمه القبول، والفرق بينهما قالوا لأن الثوب الذي يستر به عورته لن يتغير، سوف يستعمله ويرده، فعين الموهوب له لن تتلف، لن تتلف بخلاف الماء، فإن استعماله إتلاف له. نعم. النهمة في الطلب إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر، فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن هذه يستعملها بعض الناس في التعريف والتصريف، تجد أنه إذا قيل طب في كذا قال لا ما ترك الأول لم يتركوا للمتأخرين شيئا، وهذا في الحقيقة غلط، وذلك لأن خصوصا ما يتعلق بالعامة كتب السابقين قد لا تناسب أفهام وأذهان المعاصرين ولا سيما من الطبقة المثقفة، فهؤلاء يحتاجون إلى أن تكتب لهم مؤلفات تناسب عقولهم وأفكارهم ومداركهم. إذن نقول كما قال المؤلف رحمه الله كم ترك الأول للآخر، فالكتاب أي كتاب قد يأتي إنسان بعده يختصره يستدل له يشرحه يضع عليه حواشي ونحو ذلك، فكل هذا من العمل. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة الله لا يكون السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. الرحلة للطلب وابن مردي قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. الرحلة للطلب من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني من لم يرحل لطلب لن يرحل إليه، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة بالأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم التحريرات والضبط والنكت العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، واحذر القعود على هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق، وقال آخر إذا خطبوني بعلم الورق فرزت عليهم بعلم الخرق. وهذا من صنيع من الصوفية، هذه الخرق يتبرك بها، ولذا تجد في تراجم بعض وكانت له خرقة، تراجم وكانت له خرقة، هذه الخرقة يأخذها بعضهم يتبركون بها يغمسونها في ماء ويستشفون بهذا الماء ونحو ذلك. نعم. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبالا على الإسلام. حفظ العلم كتابة، عذر الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عن احتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها، ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي، ولذا فجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبة. طيب، حفظ العلم كتابة، العلم يجب حفظه، وحفظ العلم له طريقان: حفظ في الصدور وحفظ في المسطور. حفظ في الصدور وحفظ في المسطور. أما الحفظ في الصدور فأن يحفظ العلم عن ظهر قلب، وذلك بحفظ المتون العلمية وما تيسر من المسائل، ولكن ليس كل شيء يحفظ، لكن يحرص على الحفظ. فالحفظ هو الأساس، وهو الخزينة التي يتمكن طالب العلم من الأخذ منها متى شاء في أي وقت شاء. ولهذا قيل: ليس بعلم ما حوى القيمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والنوع الثاني من حفظ العلم، حفظ العلم في المسطور، بأن يكتب ويقيد. وفي هذا يقول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. إذن هذا وهذا، لكن ليس كل شيء يحفظ وليس كل شيء يقيد. الذي يحفظ هو الأساس، الذي هو الأصول من المتون والقواعد والضوابط، والذي يكتب ما يكون شرحا لهذه المتون. وأيضا الذي يكتب ليس كل شيء يكتب، إنما يقيد الإنسان الفوائد والفرائض والشرائط والكلام الذي ليس في مضانه، يعني يجد الإنسان في غير مضانه، يحرص على تقييده. ثم إن التقييد على نوعين: النوع الأول أن يكتب ذلك، بل أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكتب ذلك على غلاف الكتاب، بأن يقول مثلا في صفحة كذا فائدة مهمة، أو انظر كلام المؤلف رحمه الله على كذا وكذا. والأمر الثاني، الطريق الثاني، أن يكتبها في ورقة، يجعل ورقة، ولكن الورقة قد يعتريها الضياع، يجعلها موقف ثم يأخذها وينقلها للكتاب الآخر ثم تتلاشى. الطريق الثالث وهو الأسلم، أن ينقلها، أن يخصص للفوائد، للفوائد والفرائد والشرائع، أن يخصص لها كناشا أو دفترا مستقلا، بحيث كلما مرت به فائدة أو عنت له فائدة يقيدها مباشرة، يقيدها مباشرة. لأن هذا أولا أحفظ، وثانيا أسرع عند المراجعة، أسرع عند المراجعة، لأنه مثلا إذا قيد في طرة الكتاب، طرة الكتاب إنما قيد فيه كأنه فهارس فقط، لكن إذا قيدها صار ذلك أنفع. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا تخلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. نعم، إذا مثلا كتب في طرة على طرة الكتاب مسائل، إذا قرأ كتابا من الكتب وكلما مرت به فأجد كتبها على غلاف، انظر في صفحة كذا كلام جيد في مسألة فلانية، في مسألة كذا ترجمة فلان، في مسألة كذا ذكر المؤلف أقسام كذا، فيما بعد ينقلها. لكن قلنا كونه ينقلها مباشرة أولى، لأن كونه يكتب في طرة الكتاب وكتاب الآخر في طرة ربما إذا تكاثرت عجز وترك، لكن لو قدرنا أنه كتبها في طرة الكتاب، إذا أراد أن ينقل كلما نقل إما يضع عليه علامة مثلا نقل، أو يضع عليه مثل ما يقولون علامة إيش؟ إكس، هذه ضرب يعني أنه نقل، أو أي علامة آخر، يقول حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا أثناء القراءة. أنت أثناء قراءة الكتاب تقرأ، إذا وصلت إلى موضع وأردت إغلاق الكتاب تكتب بلغ، لأنك ربما أنك تأتي بعد مدة لهذا الكتاب لا تدري أين كان موقفك. ولهذا كان من دأب أهل العلم ومن طريقتهم أنهم إذا وقفوا على موضع أو موقف قالوا بلغ، ويكتبون أيضا بعده يؤرخ التاريخ. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائل الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائل الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض، قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه خيثمة. وإذا من المبالغة، ولقد يكون في حائط ليس له، هذا من المبالغة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يصفك في أضيق الأوقات التي يعجز عن إدراك فيها كبار الأثبات. يعني يحسن إن الإنسان حينما تقيد الفوائد أن يقسمها، يعني يجعل أقسام: فوائد تتعلق بالتفسير والقرآن، فوائد تتعلق بالحديث، فوائد تتعلق بالتفسير فوائد تتعلق بالفقه وهكذا، فيجعل هذا الدفتر أقسام، أو يجعل لكل فن دفترا خاصا إذا عنت له أو قرأ عليه أو قرأ فائدة في العقيدة، يذهب إلى دفتر إيش العقيدة وهكذا حتى تكون مرتبة. لأنه مثلا إذا أراد أن مرت به فائدة تتعلق مثلا في العقيدة ولكن يحتاج إلى وقت في تفتيش فتش. وبعضهم يجعل أرقام، يكتب الفائدة ويجعلها أرقام، فيجعل مثلا رقم 1 تفسير قرآن وعلوم، واثنين الحديث، 3 العقيدة، 4 الفقه وأصوله، 5 ما يتعلق بعلم النحو. أقول لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل اتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيل إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل الحديث ليس معه منه شيء إذ كان في اطراحه لحكمه بمزية الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه. نعم. ينبغي طالب الحديث بل طالب العلم عموما أن يتميز، وتميزه يكون بظهور أثر العلم عليه، تميز لا يكون بمفاخرة أو بالسيارة الفارهة أو باللباس، لا، تميزه يكون بظهور أثر العلم عليه، يظهر أثر العلم عليه في عبادته، فيتعبد لله عز وجل بمقتضى سنة النبي، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم نفسي. يظهر أثر العلم عليه أيضا في منهجه وسلوكه، في تعامله مع الناس، لا يكون تعامله في العام يكون فاحشا متكلما بذيئا يسب ويشتم ويرفع صوته، لا، يجب أن يتأدب ويكون خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا يظهر أثر العلم عليه في الأماكن التي يذهب إليها، فإذا كانت الأماكن مما لا يليق من أماكن الريب والأماكن التي يستحيى من الذهاب إليها، فإنه يجب على طالب العلم أن ينزه نفسه وأن يدرأ بنفسه عن هذه المواطن، لا يذهب إلى أماكن فيها اختلاط رجال بنساء وفي صفور تبرج، هذا لا يليق، لأنه ربما يتهم. اللهم إلا إذا ذهب إلى هذه الأماكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما يذهب تسوقا يتسوق أو يتمشى فتح سوق جديد يذهب إليه، نقول هذا في الواقع هذا لا يليق بطلع. ولكل مقام مقال. تعهد المحفوظات: تعهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعهد عنوان الذهاب لعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. طيب، وإذا كان هذا في القرآن، يعني التفلت في القرآن أشد من الإبل في عقولها، فما بال مع أن الله عز وجل يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فلم يدكر، فما بالك بالعلوم التي تحتاج إلى كد وجد وفهم، هي أبلغ. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد علمه، وذلك يتعاهد محفوظاته ويتعاهد علمه. المحفوظات بأن يكررها إما مع نفسه وإما مع غيره، كذلك يتعاهد العلم يراجع المسائل حين والآخر حتى يثبتها وتثبت في صدره. نعم. وإذا كان القرآن ميسر لذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى كلامه.

كما في السلاح المحدثين، فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع للأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمل النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصوله المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع. المؤلف رحمه الله يرشد إلى معرفة تخريج الفروع للأصول والعناية بالضوابط والقواعد الفقهية، لأنها هي التي تسعفك وهي التي تؤصلك، وذلك أن المسائل الفقهية لا حصر لها، مسائل الفقه ليس لها حصر. الآن مثلا نضرب مثالا الحج، مسائله لا تحصى، كل سنة تجد أن هناك عشرات المسائل تزداد. ما الذي يجمع شتات هذه المسائل؟ هو الأصول والقواعد والضوابط، أصول القواعد والضوابط. فإذا كان الحج عشرة مسائل والصيام كذلك والصلاة كذلك والبيوع كما ترون الآن كل يوم تستجد مسألة من المسائل، لا يمكن أن يضبط الإنسان الفقه وأن يحصله ويدركه إلا بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، بحيث يبني حكمه في هذه المسائل على ما تأصل به من القواعد والضوابط والأصول. وكما قلت لكم، الإنسان إذا بنى علمه على قواعد وضوابط والأصول، أولا يستفيد، يستريح من كثرة مراجعة المسائل، وثانيا أن أقواله في المسائل تكون مضطردة، ما يكون متناقضا، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، يكون مضطردا، يكون مضطردا. وأمر الثالث أنه يعرف بهذه القواعد والضوابط والأصول ما يستجد من المسائل حتى ولو لم يطلع على هذه المسائل، فإذا سئل عنها خرجها على ما عنده، وهو أشبه ما يكون مثل ما قلت لكم بجهاز الكمبيوتر. الكمبيوتر تدخل فيه معلومات وقواعد، بناء على هذه القواعد يعطيك النتائج. فالقواعد والأصول والضوابط هي بهذه المثابة. وعليك بالتفقه كما سلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. من أين يقتبس لها حكما؟ بأن يعرضها على عمومات النصوص الشرعية والقواعد والضوابط المرعية. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. يعني يقول فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، يعني يجد لها حكما في الكتاب والسنة. فإذا نزلت نازلة فليس فيها نص صريح فاقتبس لها حكما بأن قال هذه المسألة حكمها كذا لكذا وكذا بدليل من القرآن والسنة، هذا هو حقيقة الفقيه، لأنه استنبط حكمها من الكتاب ومن السنة. وليعلم أنه ما من مسألة تحدث من المسائل أو النوازل إلا وتجد لها دليلا في الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله لها المخرج من ذلك. لا يمكن أن تنزل نازلة إلا وتجد أن في كتاب الله عز وجل مخرجا لها دليلا عليها، إما بإشارة أو ما أشبه ذلك. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. نعم، يقول اللجوء إلى الله عز وجل في الطلب والتحصيل. الإنسان يلجأ إلى ربه في كل أحواله وفي كل شؤونه، ولا سيما في طلب العلم، فيبذل وسعه ويبذل جهده في طلبه للعلم، ولكن يلجأ إلى الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن ييسر عليه العلوم وأن يبارك له في وقته لأجل أن يدركها. لكن إذا لم يفتح عليك في علم من العلوم أو استعصى عليك شيء من العلوم فلا يضيق صدرك بذلك، فإن بعض العلماء قد استعصت عليهم بعض العلوم، وهذا كثير من المتأخرين، يعني العلماء المتقدمون تجد أنهم يحيطون علما بجميع الفنون، تجد أنه عنده فقه وحديث وبلاغة وحساب ومنطق وعلم في الفلك، محيط بكل شيء، لأنهم يقرأوا متونا في الفقه، متونا في الحديث وفي مصطلح وفي التفسير وفي البلاغة وفي النحو وفي الفلك وفي الحساب، ولا تجد عنده إحاطة. المتأخرون يعني من 200 سنة ودونها، بعض العلوم تجد أنه ليس عنده علم فيها، وهذا كثير. تجد مثلا أنه عنده فقه لكن ليس عنده علم في المصطلح بذاك، أو عنده علم في الحديث والفقه لكن ليس عنده علم بالنحو. وليس المراد المؤلف رحمه الله في قوله خمستهم لم يفتح عليهم في النحو، يعني أنهم لم يتقنوا هذا العلم، لم يتقنوه، وإلا فعندهم من علم النحو ما يتمكنون به من الكلام والتعريف. فهمتم المراد؟ فقوله رحمه الله لم يفتح لهم في علم النحو، يعني كما فتح لهم في بقية العلوم، بحيث أنهم لم يدركوا هذا العلم غاية الإدراك، بحيث يتمكن واحد منهم من تدريسه. مع أن السيوطي رحمه الله صنف في جميع فنون العلم، ما ليس هناك فن من فنون، حتى النحو صنف فيه، ولكن هذا لا يمنع الإنسان يبذل جهده وإدراكه. ذكروا أن أحد أئمة النحو، وهو من أهل النحو، له مدرستان، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. من تزعم مدرسة الكوفة؟ كسائي. نعم، الكسائي رحمه الله ذكر عن أنه استعصى عليه علم النحو أول ما طلب النحو، فضاق صدره فاضطجع عند شجرة، فرأى نملة تريد أن تصعد الشجر، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، كلما كررت هذا نحو 10 مرات، وفي الأخير تمكنت من الصعود. فقال: إذا كانت هذه النملة لم تيأس ولم تقنط فأنا من باب أولى. فعزم أن يطلب علم النحو، فطلب علم النحو حتى صار إماما من أئمة النحو. طيب، يقول رحمه الله: لا تفزع إذا لم يفتح عليك في علم من العلوم. أولا، يجب أن يعلم أن الإنسان العالم مهما كان لا يمكن أن يفتح عليه في جميع العلوم إلا أن يشاء الله عز وجل. يعني كونه يكون علامة مثلا في الفقه والحديث والتفسير وفي جميع أنواع العلوم، هذا يندر، لأن الإنسان بشر مهما كان، لا بد أن يطغى علم على علم وأن يكون ضعيفا في بعض الفنون أو في بعض العلوم. فتجده مثلا فقيها في الفقه، عنده علم وتحقيق، وكذلك في التفسير عنده علم وتحقيق، لكن ضعيف من جهة الحديث ورجال الحديث. أو بالعكس، يكون محدثا مفسرا ولكنه ضعيف فيما يتعلق بالفقه. أما أن تجد عالما من العلماء قد أتقن جميع العلوم وجميع الفنون، فهذا نادر. ربما لو فتشت لم تجد أن هذا يتحقق إلا في علماء قلة. وأيضا لا تفتع نفسك باب اليأس، فإنك إذا شرعت في طلب علم فلا تيأس، ويوشك من طرق الباب أن يدخل، يوشك من طرق الباب أن يدخل. يقول: فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام والمشاهير، ومنهم من صرح بذلك. يقول المؤلف: ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، كان يعني خطه أنه لم يفتح عليه في الخط، والخط ما قرئ، وابن الصلاح في المنطق. الحمد لله أنه لم يفتح، نعمة من نعم الله أنه لم يفتح عليه المنطق، لأن المنطق كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد. يقول: وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب. وليس معنى قوله لم يفتح عليهم يعني أنهم لم يدركوا هذا العلم، هم أدركوا ولكنهم لم يتمكنوا منه ولم ينبغوا فيه. فتجد مثل أبو مسلم النحوي عنده شيء من علم التصريف ولكنه ليس متقنا متفننا فيه. السيوطي عنده علم في الحساب ولكنه ليس متقنا متفننا. قال: وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح عليهم في النحو. نعم. فيا أيها الطالب ضعف الرغبة وسأل الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعاه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. نعم. وقد ذكر عنه رحمه الله أنه كان يعفر وجهه في التراب، شيخ الإسلام كان يعفر وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. وهذا منه رحمه الله، هذا لعله في أول عمره، أول عمره، وإلا كونه يعفر وجهه بالتراب يعني يسجد أو يعفر وجهه بالتراب هذا لم يرد، هذا لم يرد حتى وإن فعله شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذا لم يرد، ولعله قبل أن يفتح الله عز وجل عليه في العلم والتحقيق. الأمانة العلمية يجب على طالب العلم الفائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والأمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. طيب، يقول الأمانة العلمية، نعم يجب على طالب العلم أن يتحلى بالأمانة العلمية، والتحلي بالأمانة العلمية أن تنسب الفضل إلى أهله، وأن تنسب القول إلى قائله، بحيث أنك لا تنقل من شخص نقلا ثم تنسبه إليك، تنسبه إليك، هذا خلاف الأمانة. ولكن اعلم أن ما ينقله الإنسان إما أن ينقله لفظا، فهذا يجب عليه هنا الكتابة، يجب عليه، ولا سيما أن نتكلم في ماذا؟ في التأليف. أما المحاضرات فهذه يتساهل فيها، لكن في التأليف والتصنيف يجب عليه، إذا نقل نصا أو نقلا يجب عليه أن ينسب الفضل إلى أهله ويقول قال فلان. أما أن ينقل يأخذ كتاب، كتابا من الكتب وينقل منه وينسب هذا كأنه إليه، فهذا خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. إذا نقل نصا لفظا فيجب عليه ماذا؟ أن ينسبه إلى أهله. أما إذا استفاد، يعني مثل قرأ شرحا لحديث واستفاد منه وأعاد الصياغة من عنده، ولكن مضمون ما ذكره موجود في الكتب الأخرى، فهذا لا يلزم. واضح الآن؟ يعني أنا عرفت مثلا حكم قراءة الفاتحة أنها واجبة، أقول قال في المغني واجبة، كل كلام يجب إذن أن ماذا؟ أنسبه. إذا الأمانة العلمية تتطلب من الباحث أن ينسب ما ينقله من النصوص التي يأخذها من الكتب، وهذا فيما إذا نقل لفظا أو نصا. أما إذا استفاد من الكتب استفادة من قرأ فتاوى شيخ الإسلام، قرأ كتب ابن القيم، قرأ شرحا للحديث وحصل فائدة وصار يكتب من إنشائه، فهذا لا يلزم. نعم. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسماء الفضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليه منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما الآخر أو احتمالهما على سواء. انتهى كلامه. الصدق، صدق اللهجة عنوان وقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال أوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه صنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: أولا كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد. كذب المتملق يتملق لمن يعرفه فاسقا، يعني أن يعرف أن الرجل عنده فسق عنده مخالفات، ومع ذلك يقول فلان مستقيم في دينه وفي خلقه، هذا كذب في الواقع، وهي تعتبر من شهادة الزور. ثانيا وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثالثا وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فإنما وصف بولاية نظرا إلى ظاهر حاله، وإن لم يقصد، لكن لما رأى من الرجل صلاحا ظاهرا قال هذا الرجل صالح وما أشبه ذلك. وسبب الكذب الغبي هذا الجهل. والأول كذب المتملق عنده علم ولكن خالف، والآخر خالف عن جهل. فالأول يشبه من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود الذين علموا الحق وخالفوا، والضالون النصارى الذين عملوا بالجهل لم يكن عندهم علم. نعم. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على أكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفسح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتكون كالعزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، ومن ذلك أيضا تسجل في قائمة الكذابين، ومن ذلك الإكثار من المعاريض وهو التورية. تورية هي قال أهل البلاغة كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، بأن يتكلم بكلام يفهمه السامع على وجه وهو يريد شيئا آخر، يفهمه السامع على وجه وهو يريد شيئا آخر. والتورية قد تكون محرمة، إذا كانت في أمر محرم أو في ظن تكون محرمة، مثل إنسان أقرضه شخص دراهم فلما طالبه قال ما عندي لك شيء، السائل يفهم إيش النفي وهو يريد الإثبات، فهذا حرام. إذن التورية إذا كان الإنسان ظالما فالتورية حرام، التورية حرام، مثل أن يطلبه شخص شيئا فيطالبه عند القاضي فيقول فلان يقول إن في ذمتك 10,000 ريال، فيقول والله الذي لا إله غيره ما عندي له شيء، ما يجعل اسم موصول ينوي إنها اسم موصول، والذي عنده له شيء، يقول هذا حرام. الثاني إذا كان الإنسان مظلوما، كان الإنسان مظلوما فلا حرج أن يعرق وأن يوري، لا حرج إذا دعت الحاجة، كما لو خشي على نفسه من لص، أو خشي على نفسه من ظالم فلا بأس بذلك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان في حلقته مع بعض تلاميذه، فجاء رجل من قبل السلطان يسأل عن المروذي من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد يعرف أنه إنما سألوا عنه ليأخذوه ويعاقبوه، فقال لما دخل الحلقة أين المروذي، أين المروذي يسأل، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، ماذا يريد؟ يده. ذاك فهم أنه ليس في الحلقة، ليس في الحلقة وليس في المكان، لكن الإمام أحمد يقول ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، فذهب، مع أن المروذي كان موجودا، كان موجودا، لكن فعل ذلك لدعاء الحاجة والضرورة. إذا لم يكن الإنسان لا ظالما ولا مظلوما فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من أجاز، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله حيث قال في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن الأقرب أنها لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة، وذلك لأن الناس إذا تبين لهم أن الشخص معرض أو يعرض ويوري اتهموه بماذا؟ بالكذب. متى تبين لهم أنه يعرض اتهموه بالكذب. فبعض الناس دائما يعني المعاريض على لسانه، كل كلام التعريض ونحو ذلك، فيقول مثلا هل ذهبت إلى فلان، يقول نعم، هل ذهبت إلى فلان، يقول نعم، وما ذهب، أو ينوي بقلبه يقول نعم يعني ذهبت إليه الشهر الماضي أو ذهبت إليه الأسبوع الماضي، هل كلمت فلانا، يقول لا ما كلمت فلان، ويقصد لم أكلمه أمس مع أنه كلمه في اليوم. هذا في الحقيقة توسع، والناس لو اطلعوا على هذا لاتهموه إيش بالكذب. والخلاصة أن المعاريض والتورية إذا دعت الحاجة إليها بأن كان الإنسان في مأزق ولا يستطيع الخلاص ويخشى من المفسدة فلا بأس أن يوري، وما لا فلا. حتى هذا الكذب الجائز اللي ورد أن الكذب يجوز في أحوال 3: كذب الزوج على زوجته والإصلاح بين هذا. بعض العلماء يقول ليس المراد هنا الكذب الصريح، المراد هنا التورية، التورية. فمثلا لو حصل شقاق بين شخصين كانا صديقين، فجاء شخص ليصلح بينهما، يصلح بينهما، يجوز هنا الكذب، لكن الكذب هنا ليس صريحا، بأن يقول فلان إن فلانا يحبك ويحترمك ويقدرك ولا يقول فيك إلا كل خير، وينوي أنه إيش في السابق قبل أن يحصل ما حصل بينهما من القطيعة. وطريق الضمانة لهذا إذا نزعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب انكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح نفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرف. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة، ومن أعظم الكذب الكذب على الشرع، الكذب على الله ورسوله، بحيث أنه يسأل فيجيب جوابا عن جهل، ما حكم كذا؟ جائز، واجب، حرام، مع أنه لا يعلم. لماذا؟ لئلا يتهم بماذا؟ بالجهل. وهذا من الجهل. بعض الناس الآن إذا سئل عن مسألة ما حكم كذا أو هل يجوز كذا، يقول هذا لا يجوز، هذا واجب، هذا حرام، لا بأس بذلك، يكره، يستحب، مع أنه جاهل. نقول هذا من أعظم المحرم، لأنه تقول على الله وتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم. انظر إلى الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل من بلاد ما وراء النهر أو من خراسان، بعثوا هذا الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله ليسأله عن 40 مسألة، عن 40 مسألة. فعرض هذه المسائل، وبعد أيام أجابه عن 4 ولم يجبه عن 36 مسألة. قال ماذا أقول؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول الله أعلم. حتى إن بعض أهل العلم قال من سئل عن كل شيء فأجاب فهو مجنون. مجنون، كل شيء يسأل يجاوب عنه، كل شيء يجاوب عنه، هذا مجنون، مجنون. واعلم أنك إذا قلت، إذا سألك أحد وقلت الله أعلم لا أدري، أن هذا يزيد ثقتك عند الناس، لا أن قدرك عند الناس ينقص. يعني أنا مثلا إذا سألت شخصا قلت هل يجوز كذا، الله أعلم، أعرف أنه لا يتكلم إلا عن علم وعن ثقة، بخلاف الذي كلما سئل أجاب. فالواجب على العالم وعلى طالب العلم إذا سئل عن شيء لا يعلم أن يقول الله أعلم، أو على الأقل يقول والله لا يحضرني الآن المسألة لعلي أراجع، يعني أقل شيء خفف، قل أراجع وأجيبه، أو المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى نظر. أما أن تجزم رجما بالغيب فهذا لا يجوز. نعم. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن 3 معان: أولا فقد الثقة من قلوب، وثانيا ذهاب علمك وانحسار قبول، ثالثا ألا تصدق ولو صدقت. واضح الآن. إذن إذا سئل وأجاب بالجهل أو عمنا، أولا يفقد الثقة، ثانيا ذهاب علمه، عقوبة يعاقبه الله عز وجل، ثالثا أنه لا يصدق ولو صدق، حتى لو تكلم فيما بعد بأمر صحيح وأمر ثابت الناس لا يقبلون منه لفقد الثقة. وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. جنة طالب العلم جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه للاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف جهل يقال وأظن. هذا معنى أسأل موجودنا، موجود في، تجد بعض المفتين إذا سئل عن مسألة، في مسألة أظن، أظن كذا وكذا، سئل ما حكم كذا، والله أظن أنه لا بأس به إن شاء الله، وأعتقد كذا وكذا. من أنت حتى تظن حتى تعتقد؟ الشرع جزم، الكتاب والسنة، ليس الشرع اعتقادات، وليس الشرع ظنون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. حتى لما قلت ما حكم كذا، والله اللي أظن أن هذا لا بأس به إن شاء الله، أعتقد أن هذا حرام، أعتقد أن هذا كذا وكذا، هذا لا يجوز، وهذا من باب الرجم والرمي، والرمي بالغيب. إن كان عندك علم فتكلم، وإن لم يكن لك عندك علم فاسكت، ولا تفتري على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول. نعم. المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلة وسمر. فحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب وشماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد ويغتنم أيضا يغتنم الساعات ولا سيما كما قال المؤلف أوقات الشباب، لأنه ربما إذا كبر لا يدري ما يعرض له. فالإنسان الآن وهو شاب في مقتبل العمر قواه، أقول قواه البدنية والحسية فيها قوة ونشاط، عنده سمع، عنده بصر، عنده مشي، عنده يد يستطيع الكتابة. إذا كبر ضعف بصره، ضعفت همته أيضا، انشغل. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تكونوا سادة. فالآن أنت متفرد ليس عليك شيء، غدا ربما لا تجي وقتا لترى أهلك. انظر الآن إلى من عنده مسؤولية كبيرة، وزير، أمير، أم أشبه الله، تجد أنه ربما لا يشاهد أهله، يجلس 3 أسابيع 4 أسابيع لا يرى أولاده ولا يرى أهله، كل ذلك بسبب المشاغل. فالإنسان يحرص على أن يحصل في وقت مبكر، وأن يستغل أوقاته. وهذا الوقت، أقول إما لك وإما عليك، إن لم تشغل زمنك أو زمانك بالخير شغلك بالشر. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوي في نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا. وهذا ما ليس موجود حتى في غير العلم. بعض الناس يقول إن شاء الله إذا كبرت سأفعل كذا وكذا، إذا تقول لهم احرص على الطاعات، افعل الطاعات، اترك المحرمات، يعني إن شاء الله إذا كبرت إن شاء الله أتوب، توب إلى الله عز وجل وألزم المسجد وأستقيم، من يضمن لك أنك تتوب؟ هل عندك شهادة من الله عز وجل ضمان أنك إذا بلغت 40 سنة أنك سوف تبلغ 40 سنة؟ ما في ضمان. إذن المبادرة، وهذا من التسويف ومن الشيطان، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. وإياك وتمير التسويف على نفسك، فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي، قصير خطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. فقال أسامة بن منقذ مع 80 عاثة الأضعف في جسدي، وسأني ضعف رجلي وطراب يدي، إذا كتبت في خطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي في يدي. هذا الخط الكبير واضح، تجد أن كتابته اختلاف مثل الجيم تجد أن فيها تحركا، وهذا يدل على الكبر. ولذلك بعض الناس يميز بين كتابة الرجل وكتابة المرأة، وخط الكبير وخط الصغير. فأعجبوا لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن عملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. إجمام النفس، خذ من وقتك سويعات تجن بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة في ساعة. وفي الماثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. يقول إجمام النفس أن خذ من وقتك سويعات، الإنسان لا ريب أنه يحصل له ملل وكلل وفتور من الطلب، لا حرج أن يرفه عن نفسه وأن يجم نفسه بمطالعة شيء من كتب الأدب وكتب الثقافة والكتب العلمية الأخرى. أولا أنه يستعيد نشاطه، وثانيا أنه يستفيد، تكون عنده ثقافة أيضا. فمثلا يقرأ شيئا من كتب الأدب، يقرأ شيئا من كتب الشعر، يقرأ شيئا من كتب العلمية الحقائق العلمية وما توصل إليها، يقرأ شيئا من القصص الروايات اللي يستفيد منها، هذا لا حرج فيه. ويحصل به أولا ثقافة عامة، وثانيا تجديد النشاط للعودة، ولكن لا يجعلها مستغرقة لجل أوقاته، يركز يجعل جل أوقاته في العلم وفي طلبه. وقلنا لكم فيما تقدم أن طالب العلم ينبغي له أن يقسم وقته من حيث الطلب إلى 3 أقسام: الأوقات التي يكون فيها صافي الذهن حاد الإدراك يجعل لها من العلوم ما يحتاج إلى ذلك، مثل ماذا؟ مثل الفرائض، الفقه، النحو ونحوه. الأوقات التي يكون فيها خامل الذهن كسلان يجعل لها من الكتب أو من القراءات ما يناسبها مما لا يحتاج إلى إعمال ذهن، مثل كتب السير، كتب التاريخ ونحو ذلك. الأوقات التي تكون بين وبين هذه يجعل لها ما يناسبها، مثل قراءة كتب الحديث، كتب التفسير. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل عبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم. انتهى كلامه. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد وكان الأغلب فيها الأحسن العطل العطلة الأحسن ما تسمى عطلة تسمى إجازة يعني يقول عطلة يعني كان إنسان عطل. والمؤمن أقول من حين في هذه الدنيا ليست عنده عطلة يعمل وذلك الأولى أن تسمى هذه العطلة أن لا نسميها عطلة وإنما نسميها إجازة لأن إذا قلنا عطلة بمعنى أنه عطل جميع مصالحه وليس كذلك يعني يقول العطلة الصيفية ما معناها عطلة يعني خلاص عطل لا تقرأ ولا تكتب ولا اجلس بس في الفراش ونم. هذا مقتضى هذه الكلمة. أما إذا قلنا إجازة فالمعنى ذلك أنه تفرغ لشيء دون شيء كان الأغلب منتشرة منذ أمد بعيد. نعم حتى في علماء السابقين كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يجعل يوم الثلاثاء إجازة يجعله إجازة للطلاب يعني يدرس السبت والأحد والاثنين الثلاثاء إجازة ثم الأربعاء والخميس في أثناء قراءته. وشيخنا أيضا كان يجعل يوم الثلاثاء أيضا إجازة يقول اقتداء بشيخنا كنا ندرس السبت والأحد والاثنين يوم الثلاثاء ما في دراسة يقول أجعله وسط الأسبوع لأجل أن يكون مثلا الجمعة إجازة والثلاثة إجازة فيكون بين كل يومين أو ثلاثة إجازة. يقول ويستفيد من هذا قضاء بعض الأشغال وتقضية بعض الشيخ عبد الرحمن إن خصص الثلاثاء يقول لأجل زيارة المعهد العلمي لما كلف بالإشراف على المعهد العلمي كان يخصص هذا اليوم لزيارته فيذهب إلى صباح يوم الثلاثاء للمعهد العلمي للإشراف عليه. يقول عند بعضهم يوم الثلاثاء وإنما اختار يوم الثلاثاء لماذا؟ من السبت والأحد والاثنين ثم الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس ثم الجمعة. كان سابق الأغلب الإجازة كان ما في الطلاب ما في يوم واحد ما في يوم الجمعة فقط وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي يدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب أداب التعليم وفي السير ومنه على سبيل المثال أداب المعلمين لسحنون ورسال فصلة لقابسي والشقائق النعمانية وعنه في أبجد العلوم وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم بلدان وفتاوى الشيخ السلام تيمية رحمه الله جميعا. قراءة التصحيح والضبط احرص على قراءة التصحيح والضبط على الشيخ المتقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار الظهر. وانتهى ذلك في يوم عرفة وكان يوم الجمعة سنة 13 بعد 800 من الهجرة. وقرأ سنة ابن ماجه في 4 مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. والخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها منظورها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي. لكن هذه القراءة في الواقع ليست ما فيها تعليق يعني الطالب يقرأ إن حصل خلل أو خطأ نبه عليه الشيخ وإن لم يحصل لم ينبه عليه فهي بالنسبة للفائدة العلمية ليس ثمة فائدة علمية من جهة التعليقات إنما هي من جهة ماذا؟ الضبط بحيث أنهم يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا أو يقرأ شيئا مصحفا أو لفظه على غير وجه ينبه. أما أنه يتكلم على الأحاديث أو أن الطالب نفسه يسأل لا. لو سأل الطالب يسأل عن المشكلات ما تمكن من هذا. وطبقات الشافية السبكي وجوهر الدرر السخاوي فتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس لكتاني وتاج العروس فلا تنسى حظك من هذا. جرد المطولات الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان سالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. جرد المطولات، يعني أن يقرأ في الكتب المطولة سواء كانت هذه في الفقه أو في الحديث أو في التفسير. ولها فائدة، أولا أنه يعرف مضان المسائل، يعرف مضان المسائل، فقد تكون بعض المسائل في غير مضانها، فإذا جرت هذه الكتب استفاد فيما لو أراد أن يبحث مسألة عرف موضعها. واضح؟ ولا يقول قائل الآن إن حواسب أو البرامج الحاسوب وما أشبه ذلك تقوم مقام جرد المطولات، إذ بإمكانك أن تبحث عن أي مسألة في مجرد لمسة زر. فيقال صحيح هذا، لكن أحيانا تكون المسألة، تقول مسألة ذكرها العلماء بالمعنى، أو أنك تعرف حكمها من معنى كلام العلماء ليس فيها نص صريح. ثم أيضا قد يكون هذا العالم ذكر أو مؤلف هذا الكتاب قد يكون ذكر هذه المسألة بغير لفظها، قد تكون مذكورة مثلا قيام وهي مذكورة بلفظ وقوف، فلولا لا فيختلف. أيضا كان يكتبون عند وقوفهم بلغ، نعم نكتب بلغ ليعرف منتهى ما وصل إليه، لا سيما مع طول الزمن، إذا كان مثلا سيجلس مدة إذا أراد أن يرجع يعرف أين من أين منتهى قراءته، لأن ربما تجاوز شيئا لم يقرأه، وربما عاود شيئا قد قرأه. ولا أحسن أيضا أن إن تمكن أن يؤرخ يقول بلغ كذا وكذا، ويستفيد أيضا فائدة هنا معرفة زمن قراءته بالكتاب، هل هو منتظم، يعني مثل مرة قرأ 20 صفحة، مرة قرأ 2 صفحة، مرة قرأ كذا، حتى تكون قراءته منضبطة. ها الفهرسة الآن في وقتنا الحاضر نصف الكتاب، ولذلك علم مستقل قد تستطيع أن تقرأ الكتاب، يعني تعرف تقريبا 70% أو 80% من هذا الكتاب بالفهرسة. بعض الناس عنده مقدرة على الفهرسة بحيث أنه يذكر حتى في الفتاوى يذكر السؤال ويذكر الجواب مختصرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ الجواب لا تجوز، لا تجوز إذا كان الصف فيه فرجة. ولو رجعت الأصل تجد أنها مثلا طويل مطول صفحة كاملة، ذكر اختلاف العلماء. فهرسة حقيقة هي ضابطها خلاصة الكتاب، يعني تعتبر خلاصة الكتاب ليس مجرد فصل. يعني مثلا واحد يفهرس يقول كتاب الطهارة صفحة 5، كتاب الزكاة صفحة 6، كتاب علم ما أغنيه ليس فهرسة، هذه كلبه وانت تجدها. حسن السؤال يلتزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع في صحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل جواب تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهم في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. ولا سيما المعاصرون، يعني يجب على الطالب أن يلتزم الأدب عند السؤال، فيقول مثلا أحسن الله إليك، غفر الله لك، أو ذكرنا أو ما أشبه ذلك، ولا يقول مثلا إذا قرر شيئا قال أنت تقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، أو أن يقول ذكر الشيخ فلان كذا وكذا، بحيث أنه إذا أجاب فكأنه يرد على الشيخ فلان، هذا حقيقة من سوء الأدب. بإمكانه أن يقول قال بعض العلماء كذا، وحينئذ يحصل المقصود من غير أن يجرح هذا العالم ويرد عليه. لكن بعض الناس تجد أنه يريد مثلا الشوشرة ويريد إظهار الخلاف. نعم. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم حتى لا تقول فتوى، قل ما الجواب عن قول من قال بكذا وكذا، وأنا قلت فتوى، لأنك جئت فتوى أشعرت المعلم أو العالم تريد أن ترد على معاصر. ومن ما قلت لكم يعني هذه فيما يتعلق بالمعاصرين، أما المتقدمون فذكرهم لا يكون فيه إشكال كما في ذكر المعاصر، يعني تقول مثلا ابن القيم رحمه الله قال كذا وكذا، حتى لو ذكر ما في بس، لكن المعاصر قد يكون فيه حزازة، بحيث يذهب أحد الطلبة من يشي ويقول فلان يقول قولك ضعيف، أو تكلم في حلقته وقال قوله هذا ضعيف ولا ينبغي الفتيا به، وهذا قول شاد، وهذا فتحصل فتنة، وهذا وقع كثيرا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى كلامه. وقال أيضا وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، انتهى كلامه. نعم. العلم له 6 مراتب، أولا حسن السؤال، يعني أن تحسن السؤال في صيغته، ثانيا حسن الإنصات حتى تقول ما حكم كذا، ثم تلفت ولا يفتح جوارك لناظر تصل عليه واحد. ثالث حسن الفهم، يعني أن يفهم السؤال فهما جيدا. أيضا الحفظ، أن يحفظ الجواب، يحفظ الجواب، من يحفظ الجواب؟ السائل. الخامس التعليم. ولا بد أيضا يتأكد المفتي أو المجيب أن السائل فهم، لأن ربما يسألك ما حكم كذا وكذا فتقول الجواب كذا وكذا، تقول فهمت، يقول نعم فهمت، وما فهم. ولذلك كان الشيخ رحمه الله إذا استفتى عامي وكانت المسألة مما يحتاج إلى تفصيل وفهم ويخشى أن يفهم السائل الجواب على غير وجهه، يقول فهمت، يقول نعم، أعيد وش قلت، ماذا قلت. فإذا أعاد هو فهم، وإذا ما أعاد يا وجه ليش تقول فهم وإنت نعم. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم: المنابرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المنابرة في الحق فإنها نعمة، إذ المنابرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل، والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما المماراة ففي المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيار وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وارد تسلم وتكبت المأثم والمغرم. نعم، المناظرة بلا مماراة. هناك فرق بين المناظرة والمراد. المناظرة هي المجادلة للتوصل إلى الحق، ولهذا قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا قصد بهذه المناظرة والمجادلة الوصول للحق أو التوصل للحق كان هذا الجدال محمودا ممدوحا، وأما إذا قصد به مجرد إفحام الخصم وإظهار عجزه فهذا مذموم. ولهذا كان الأول الذي هو المجادلة بالتي هي أحسن كان لا بأس به في حتى في الحج وحتى في مجادلة أهل الكتاب. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد الجدال الذي هو المراء، والجدال الذي لا فائدة منه ويقصد به مجرد إظهار الانتصار وإفحام الخصم وبيان ضعفه وعجزه. مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. نعم، مذاكرة العلم لا بد منه لطالب العلم، لأن الإنسان مهما كان لا بد أن يقع في النسيان. ومذاكرة العلم على نوعين: مذاكرة مع النفس بأن يراجع بنفسه، يراجع ما كتب وما قيد وما قرأ، ومراجعة مع الغير بأن يختار له صديقا وزميلا حريصا ناصحا، فيلقي هو على زميله الأسئلة وزميله يلقي عليه الأسئلة، يكون بينهما مراجعة. فمثلا يمسك كتاب الزكاة، ما الأموال التي تجب فيها الزكاة كذا وكذا، ما شروط وجوب الزكاة عموما كذا وكذا، فيكون مثل قراءة الإدارة في القرآن، هذا يسأل سؤال وهذا يسأل سؤال، ويقول: استكمال أدوات كل فن، لن يكون طالب العلم متقنا متفننا حتى يستكمل أدوات ذلك الفن. فمثلا إذا أراد أن يأخذ علم الفقه لابد أن يأخذ أصول هذا العلم، فكل علم له أصول، الفقه له أصول، الحديث له أصول، التفسير له أصول، النحو له أصول. إذن لن يتقن هذا الفن إلا إذا أتقن أصوله، لأن أصوله هي المفاتيح، هي المفاتيح التي يتمكن بها من أخذ هذا العلم والتضلع فيه، فمن حرم الأصول حرم الوصول. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. من علامات العلم قال حتى يتقنه، الإتقان فتفاوت به الناس، الإنسان مهما كان ومهما بلغ العلم فما وجد متقن إلا من هو وفيه من هو أتقن. متى يختم بأنه أتقن العلم؟ هل مراد إتقان أن يحيط به إحاطة؟ نقول البراد أن يتقنه يعني أن يضبط أصول هذا العلم وقواعد هذا العلم ومسائل هذا العلم، لا أن يعرف آحاد وأفراد كل مسألة من مسائل هذا العلم، لأن مثل هذا لا يمكن مهما كان. يعني الآن مثلا الفقه، علم الفقه، لن تجد عالم من العلماء كل مسائل الفقه وكل ما يتعلق بالحوادث والوقائع يعرفها، لا بد أن تخفى عليه بعض المسائل. كذلك علم الحديث، كذلك علم التفسير. فالمراد بقول المؤلف رحمه الله حتى يتقنه يعني يتقن أصول ذلك العلم ويتقن قواعده وضوابطه ومسائله الهامة المهمة. فمثلا علم الفرائض يتقن أصحاب الفروض ك كيف يقسم التركات، كيف يعرف مسائل المناسخات والرد وما أشبه ذلك. لكن الفرائض عنه واسع، يعني هناك بعض مسائل الوصايا وبعض مسائل الغرقة والهدمة قد لا يتقنها إلا الجهابذة أو من تعمق وتضلع في علم الفرائض. هل نقول استمر في علم الفرائض كل عمرك حتى تتقن؟ لا، ما دمت أتقنت أصحاب الفروض وأتقنت كيف تقسم المسائل والمناسخات وما أشبه ذلك فهذا إن شاء الله تعالى كاف. يعني بعض مسائل الفرائض أيضا نادرة الوقوع، وبعضها مسائل فرضية ليست واقعية، وهذا يمر بكم هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، متى يأتي إنسان مات عن ابن ابنه السابع؟ الجد هذا كم عمره؟ ما يمكن. أو مات هلك إنسان عن خمس جدات كذا أو ما شابه. هذه مسائل يذكرها الفرضيون لأجل ماذا؟ التمرن، تمرين الطالب وتثبيت القواعد. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.